عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقد تقدم شرح هذه الجمله وبينا ان حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير، لان البر هو الخير الكثير. واما الاثم فقال: هو ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. يعني حاك في النفس، يعني لم تطمئن اليه النفس بل تردد فيه، وكرهت ان يطلع عليه الناس. ولكن هذا خطاب للمؤمن، اما الفاسق فان الاثم لا يحيك في صدره ولا يهمه ان يطلع عليه الناس، بل يجاهر به ولا يبالي. لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد اعطاه نورا في قلبه، اذا هم بالاثم حاك في صدره وتردد فيه وكره ان يطلع عليه الناس. فهذا الميزان انما هو في حق المؤمنين، اما الفاسقون فانهم لا يهمهم ان يطلع الناس على اثامهم، ولا تحيق الاثام في صدورهم، بل يفعلونها والعياذ بالله في انطلاق وانشراح. لأن الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره، مثل ما نرى أهل الفسق الذين يشربون الخمر وتنشرح صدورهم له، والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك، والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك ولا يبالون بهذا. فلربما إذا استتروا عن إذا فعلوا ذلك سرا ذهبوا ينشعونه ويعلنونه، مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية المادنة الفاجرة ورجعوا قاموا يتحدثون: فعلت كذا وفعلت كذا، يعني أنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا والعياذ بالله، وشربوا الخمر وما أشبه ذلك.